فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء فبنعمة الله يجحدون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض على الحبيب.